فنبدأ الدروس في الفصل الثاني من هذا العام، عام 1441، وهذا المجلس 61 في مدارسة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية، وروى البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحمد لله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، والحديث كله في سياق أشراط الساعة. ومضى التنويه على أن أشراط الساعة تقسم باعتبارين، تذكر؟ باعتبار الكبر والصغر، فثمة أشراط كبرى وأشراط صغرى، وتقسم باعتبار الوقوع إلى أقسام ثلاثة، تذكرها أنت؟ أي ما تذكر؟ هيا على. نعم، علامات وقعت وانقضت، وعلامات لم تقع، وعلامات وقعنا وما زلنا يتجددنا في وقوعهن. ثم بدأنا في أشراط الساعة الكبرى، وبدأ بأهمها وأفظعها وأشنعها، وهي الدجال. وأشراط الساعة الكبرى هي التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسوف في المشرق وفي المغرب وفي الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشره. أما ثلاث فمتتاليات: ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذه متداخلات. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا من الحلف بصفات الله، وهذا من أكثر ما كان يحلف به النبي عليه الصلاة والسلام. ليوشكن، دل على أن الأمر قريب ليس بالبعيد، فإنه إذا ذكر الإيشاك فهي من أفعال المقاربة. يوشكن أي أنه قريب، أن ينزل فيكم ابن مريم. وعيسى عليه السلام نسب لأمه لأنه لا أب له، وهذا أحد الأنواع الأربعة في آدم وذريته، فآدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر بني آدم خلقوا من ذكر وأنثى. وفيه أنه ينسب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن غيرها، ولهذا آدم لم ينسب لأحد، لا يقال آدم ابن كذا، بل الناس ينسبون إليه. عيسى ابن مريم وهو رسول النبي. والصحيح أنه لا نبي بينه وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا يمكن يقال أنه آخر رسل بني إسرائيل. عيسى لم يمت الموتة التي كتبها الله على بني آدم، وإنما رفعه ربي جل وعلا إليه لما خانه أقرب الحواريين إليه، فألقى الله شبه عيسى على هذا الخائن ورفع عيسى إلى الله، بل رفعه الله إليه. وسينزل في آخر الزمان لا على أنه نبي بنبوته ورسول برسالته، وإنما ينزل تابعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تأكيد على ما أخذ الله عليه العهد من الأنبياء بأن يؤمنوا برسول الله، فإن عيسى سينزل متبعا وتابعا لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، لرسالته ونبوته يقدمونه في الحكم. وأول ما ينزل عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفه على جناح ملك، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، دل على أنه الآن في الجنة، لكنه في توف خاص لا نعلم كيفيته. ليس كالنوم، النوم توفي لكن ليس رفع عيسى وتوفيه كتوفي النوم. وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان من جبينه وجنبات وجهه ورقبته كاللؤلؤ. إذا نزل استبشر المسلمون بنزوله، لأنهم آمنوا بأنه ينزل، ونزوله علامة كبرى من علامات الساعة، كما أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي أمثاله. ويستبشر بنزوله بعض النصارى لا كلهم، كما قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب، هذه من التبعيضية، ليؤمنن به قبل موته، أي الموتة التي كتبها الله على بني آدم. إذا نزل عيسى واستبشر به المؤمنون، أميرهم في ذلك الوقت المهدي، فينزل عيسى وقد تهيأ لصلاة الفجر، فيقدم المهدي عيسى إماما، فيأبى عيسى، يقول: بعضكم لبعض إمام، قال صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة. وهذا دليل على أنه تابع لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطري شريعته المنسوخة ولا دين النصارى المحرف المبدل. وهذا فيه أن نبوة الأنبياء انتهت إما بموتهم أو برفعهم، أما نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تنتهي. فيصلي بالناس المهدي، فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب، فيطلبه عيسى، يعني يبحث عنه يستتبعه، حتى يدرك عيسى المسيح الدجال بباب لد. فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء. وهذا مما يدل على أن طبيعة الدجال ليس كالطبيعة الآدمية من كل وجه. فقبل ذلك يعالجه عيسى فيطعنه برمح معه في لبته فيقتله، وهذه فيها الطبيعة الآدمية للدجال، فيرفع رمحه ويري الناس أثر دمه ويريح الناس منه. إذا نزل عيسى نزل حكما عدلا بهذه الشريعة مقسطا، كما في المهدي يملأ الأرض قسطا بعدما ملئ ظلما وجورا. ومن نزوله أنه يكسر الصليب، لأن الصليب فرية افتراها النصارى على عيسى بأنه صلب وأن الله فدى به البشرية، والذي صلب حقيقة من هو؟ شبيهه، وهو يهوذا الإسخريوطي الخائن الذي دل الملك اليهودي على عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ولهذا عقيدة الصلب يتفق عليها النصارى مع اختلافهم في هيئة الصليب وشكله بحسب مذاهبهم وفرقهم فيه. يكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي تجيزه أكثر طوائف النصارى، ولا يقبل منهم إلا أن يسلموا أو يقاتلوا، أي يضعوا الجزية. هذا معنى وضع الجزية، ووضع الجزية هو من الأحكام السلطانية التي تتعلق بولي الأمر يراعي فيها مصالح المسلمين، فله أن يقبلها وله أن لا يقبلها. نعم، غير المسلمين أصلا يخيرون بين ثلاث: إما أن يدعوا إلى الإسلام فيؤمنوا، فإن أبوا فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا استعان الله المؤمنون فقاتلوهم. عيسى يضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا أن يؤمنوا أو يقاتلوا، وهذا دليل على أنها من الأحكام السلطانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الجزية أخذها من بعض العرب ولم يأخذها من بعضهم، فأخذها من كفار تغلب وهم عرب وثنيون من قبائل ربيعة من عدنان، وليسوا مجوسا ولا أهل كتاب، وهذا هو الصحيح في أخذ الجزية. عيسى عليه الصلاة والسلام يوافق المهدي في هذا، فإذا قتلوا الدجال أخذوا ما شاء الله، فيوحي الله لعيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، أي لا طاقة ولا قوة لأحد عليه، فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذه علامة كبرى من علامات الساعة. في هذا الحديث قال: ويفيض المال، أي يكثر حتى لا يقبله أحد. وهذه العلامة مشتركة بين المهدي وبين عيسى، حتى في زمن المهدي يفيض المال أي يكثر. ولهذا في حديث عوف بن مالك الذي مضى: أعدد ستا بين يدي الساعة، وحتى يعطى الرجل كم؟ هيا مجذوب، حتى يعطى الرجل 100 مليون، ها؟ ما يحرسكم إلا الملايين، الله يهديكم، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا. ليه؟ ما تملأ عينه 100 دينار، دينار ذهب. وهنا العدد غير مراد، وإنما يعطى مبلغا عظيما فيظل ساخطا يستشفح الزيادة، يستطلع للمزيد. في وقت عيسى وقبله في وقت المهدي يفيض المال، ومن أسباب إفاضة المال الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان وضرب الخراج عليها، حتى لا يقبله هذا المال أحد، أي من باب الصدقة ومن باب الزكاة استغنى الناس. إذن في الدنيا فيها زيادة، وفيها زيادة في الدين لكن محدودة. لماذا قلنا محدودة؟ مع أن فيهم عيسى حكم عدل، فيهم المهدي، فيهم خير أجناد أهل الأرض يومئذ، لكنها محدودة لأن الله سيوحي إلى عيسى بخروج يأجوج ومأجوج، فيقع على المسلمين وعلى الناس بلاء عظيم، فيفزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا أن يكفيهم شر هؤلاء الوثنيين يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مرتفع ينحدرون من كثرتهم، وهم من بني آدم بل من ذرية يافث بن نوح في قول عامة أهل النسب، وهم وثنيون كفار. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. هؤلاء إلى أين؟ إلى النار، من بني آدم، وواحد الناجي من 1000 الناجي إلى الجنة. فعظم هذا على الناس، على الصحابة جدا، واستعظموه فرقا. من يضمن أن يكون واحد في مقابل 999؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، كفأ لكم، أي بدلا لكم في النار، دل على أنهم كفار. فإذا فزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا، أرسل الله عز وجل ليخلصهم من هؤلاء. ولهذا يوحي الله لعيسى أن حرز عبادي إلى الطور. ما الطور؟ كل جبل شاهق، كل مرتفع. وليس المراد بالطور بآل العهدية أي طور سينا، بل كل جبل مرتفع. فإذا فزع عيسى إلى الله جل وعلا أن يكفيهم شر هذه الطوائف وهذه القبائل الوثنية المفسدة في الأرض، استجاب الله جل وعلا دعوتهم وفزعتهم. وهذا يدل على شأن الدعاء وفضيلته، أنه مفزع أهل التوحيد وأولياء الله. إذا تكالبت عليهم الهموم، وادلهمت عليهم الخطوب، وتكاثرت عليهم الفتن، مفزعهم هو الله، يدعونه، يستغيثون به، يلجؤون إليه، يطرحون حاجاتهم بين يديه. هذا شأن أهل الإيمان. وكلما زادت المحن كلما زاد التعلق منهم بربهم. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم أسوة، فإنه لما قال له الصديق وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع رجليه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في بدر عظم الخطب والصحابة في ساحات الوغى، والنبي صلى الله عليه وسلم في العريش يستنزل نصر ربه. هذا الشأن يا أخواني. الناس في ضعف العلم وضعف الإيمان، إذا تكالبت عليهم خطوب وهموم أضعفتهم، فعامتهم يشتغلون بماذا؟ بالتهيب عن أنفسهم، والله حصل كذا وجاء كذا، يعني يستهلكون هذا في مجالسه، ثم يقومون ما سنة حصل شيء. أما أهل الغير وأهل الإيمان وأهل العلم، لا، يزيدهم هذا لجأ إلى الله وانطراحا بين يديه. ففيه توحيد وفيه لجأ إلى الله ليخلصهم من هذه الشرور. يفزع عيسى من الله جل وعلا ليكفيهم شر هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النقف، وباء سببه دويبة تشبه القراد تصيبهم في رقابهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان الطويل: فيصبحون موتى كغرثة نفس واحدة، فتنتن الأرض منهم. ليه؟ لكثرتهم. فيفزع عيسى إلى الله جل وعلا أن يطهر الأرض منهم، فيرسل الله طيرا أعناقها كأعناق الإبل، تشبه ما تشوفونه في الصور في طيور الديناصورات القديمة، لكن أعناقها كأعناق الإبل، فتحمل هذه الجثث المنتنة فتلقيها في أقاصي الدنيا، ويرسل الله جل وعلا مطرا على الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. بيت مدر أي المسلحات والمبنية من الطين والمسلح والحجر، ولا بيت وبر بيوت الشعر، فتصبح الأرض كالزلفة فيقال الأرض أعيدي بركتك فتعود للأرض بركتها التي إنما ارتفعت بالذنوب. ممحقات البركة هي الذنوب والمعاصي، يعيد الله للأرض البركة فيستظل الخبرة من الرجال في قحف الرمانة وتكفي اللقحة الواحدة من الإبل الفئام أي الجماعات الكثيرة من الناس، واللقحة الواحدة من البقر القبيلة من الناس. الحين اللقحة الواحدة يزلطها الرجال الحالة ولا لا يا أخوان؟ لكن لقحة واحدة تكفي الفئام من الناس، فيبقى الناس ما شاء الله في هذا البركة، ومعهم عيسى، فيموت عيسى عليه السلام الموت التي كتبت على بني آدم. جاء روايات أنه ينكح بنت المهدي وفيها مقال، وجاءت روايات أنه يدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفيه مقال، وكل هذه لا يترتب عليها كبير شأن. ويموت المهدي ويبعث الله جل وعلا ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، تأخذهم تحت أباطهم حتى تدخل هذه الريح جوف الجبل لتقبض المؤمن، فيموت أهل الإيمان ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: وعليهم تقوم الساعة. هذا أخرجه مسلم في الصحيح عن النواس، حيث الآخر: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والقاسم بين هذين الصنفين هو الشرك، فمن أدركتهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، ويتخذ قبور أنبيائهم مساجد أشركوا مع الله غيره. فالقاسم بين هؤلاء وهؤلاء هو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، يضيق هذا المختصر عن بسطها. يعني يعتذر إليكم ابن أبي العز، يقول: ترى ما نبسايقنا الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، اعتنى بها العلماء فأفردوا لها مؤلفات مستقلة في نزول عيسى ويأجوج ومأجوج والدجال، وجمعوها جميعا في كتب أشراط الساعة، كتب النهاء، الفتن والملاحم. وقوله ببركة دعاء عيسى في الأصل لا إشكال، أي بأثر دعاء عيسى، بركة هنا بمعنى الأثر، لكن في حديث النواس وهو أصدق من كلام الشارح: فيفزع عيسى والمؤمنون إلى الله ليخلصهم، أي يدعون الله جل وعلا. ولهذا لو قال بأثر الدعاء وبركته، فإن أثر الدعاء أثر عظيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن المال يؤتى لا يجد ما أحدا لا يقبله أحد حتى تكون السجدة أحب إلى المؤمن الدنيا وما فيها، فيها أمران: الأول شأن السجود والصلاة، شأنها العظيم في هذا الدين التي يصرف الناس عنها بأنواع الصوارف، فيصرفون عن الصلاة بمشاغل الدنيا التي لا تتناهى ولا طائل من تحتها، وربما إذا صلى انشغل في صلاته في الدنيا. ففيه شأن السجود وهو من أعظم أسباب دخول الجنان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن ربيعة الأسلم وكان يخدم رسول الله: تمنى علي يا ربيعة، تمنى علي يا عامر. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. ثم أعادها عليه مرة أخرى وثالثة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هي سبب دخول الجنة، وهي سبب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والملحظ الآخر عظم إيمان أولئك في ذلك الزمان، أن السجد أحب إليهم من الدنيا كلها وما فيها، ما همتهم الدنيا كما أهمهم شأن العبادة والتوحيد الذي مظهره العظيم في السجود لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الثلاث العلامات متتالية: ظهور وخروج الدجال، ثم نزول عيسى فيقتله، ثم نزول يأجوج ومأجوج حتى يهلكوا، ويهلكون في زمن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. نعم. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم: من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة على الناس يضحى، وطلوع الشمس من مغربها. كم صار المجموع الآن في بسط المؤلف؟ 5. هاتان العلامتان فيهما أمور، فظهور الشمس من مغربها خروج الدابة علامتان جاء ذكرهما في القرآن. فأما خروج الدابة فجاء ذكره صريحا في آية سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم. ما القول الذي يقع عليهم؟ قرب انتهاء الدنيا وإدبارها، وقرب إقبال الآخرة. أخرجنا لهم دابة، المخرج لها من هو؟ الله جل وعلا، وذكرها بناء المعظم نفسه، لأنه أحق من عظم سبحانه. دابة من الأرض، إذن هي آية إيش؟ أرضية، مبتدأها من الأرض، فمن هنا هي من الابتدائية. تكلمهم، تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لم يوقنوا، وإنما في ريبة وفي شك. لا، هذا حالهم، الناس في ريبة وفي شك. هذه الريبة والشك هي التي أفضت بهم إلى التكذيب، تكذيب رسل الله وتكذيب وحي الله وتكذيب الغيب. هذه القراءة السبعية، في قراءة غير سبعية بل عدت من الشواذ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم. فتسم المؤمن بسمة فيعرف أنه مؤمن بهذه السمة، وتسم الكافر بسمة أخرى، فيتبايع الرجلان المؤمن والكافر السلعة فيعرفان بعضهما من هذه السمة التي وسمتها إياهم الدابة، كما جاء بذلك الأحاديث. وهو من أحد تأويل قول الله جل وعلا سنسمه على الخرطوم، أي على جبينه وعلى وجهه. هذه الدابة من أين تخرج؟ أكثر الأحاديث أنها تخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا، قيل من بئر زمزم، قيل من بين الركن والمقام، قيل من بين الركنين، إنما تخرج من المسجد الحرام. دابة لا نعلم كيفيتها، إنما تدب على الأرض. وذهب بعض أهل العلم أنها الجساسة التي لقيها تميم بن أوس الداري ومن معه من لخم لما ماجا واغتلم بهم البحر شهرا، فرسوا على جزيرة، وهذا ليس عليه دليل، إنما هي دابة. ولا ننشغل بكيفيتها وما هي، تحته طائل، إذ لو فيه فائدة دينية أو علمية لا أوتنا منه علم، لكن الفائدة ها هنا أن نؤمن بالغيب ولا نتكلف ولا نرده كما فعل غير هذه الأمة، وهي تكلم الناس وتسيمهم. وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن مبهما في آية الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا الشاهد، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الإمام البخاري في الصحيح عند تفسيره لآيات الأنعام هذه أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعت الشمس من مغربها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في حديث آخر في غير الصحيح: إذا الدخان أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس وغيره: إن بابا قبل المغرب سعته مسيرة كذا وكذا لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو باب التوبة. فإن الناس لا يفجأون إلا بالشمس قد غربت، ثم يفجأون بخروج الشمس من حيث ما غربت وترتفع في كبد السماء، فيذهب الكافر يريد أن يتوب ويؤمن فلا ينفعه، ويذهب الفاجر والعاصي والفاسق يريد أن يتوب فلا ينفعه ذلك. ومنه أخذ العلماء أن طلوع الشمس من مغربها آخر الآيات بالنسبة للكبرى إلى الساعة، فخروج عيسى وقبله الدجال وفي أثنائه يأجوج قبل طلوع الشمس، لأنه بعد طلوع الشمس من مغربها يقفل باب التوبة فلا توبة. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة عند الموت أو تطلع الشمس من مغربها. وذلك أنه جاء في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبا ذر: تدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: الله ورسوله. قال: تذهب تخر ساجد تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، فهي مأمورة. وهذا يدل على انتظام أمر الكون، وأن انتهاء الدنيا علامته الكبرى انفراط هذا الانتظام، فإن الشمس تجري بأمر الله، لكنه إذا أراد الله انقضاء الدنيا انفرط هذا الانتظام، فخرجت الشمس من حيث غربت، لا تستمر حتى تغرب من حيث أشرقت، لا، ترتفع في كبد السماء فيراها الناس ثم ترجع وتغرب من حيث غربت مرة ثانية بأمر الله لها. هذه خمس علامات السادسة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يغشى الناس أي يعمهم، هذا عذاب أليم. هو دخان، قد يكون غبار، قد يكون إشعاع، قد يكون نووي، كل ما يصدق عليه في لغة العرب أنه دخان فإنه يتناوله هذا الوصف. فارتقب أي أن الأمر ليس بالبعيد، يوم تأتي السماء فدل على أن الدخان آية سماوية، كما طلوع الشمس آية سماوية، وأن الدابة آية أرضية. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يعم الناس، هذا عذاب أليم. يبقى بعدها الخسوفات الثلاثة العظيمة، خس في مشرق الجزيرة أي من الخليج العربي إلى وراء بحر اليابان، وخس في مغرب الجزيرة من البحر الأحمر إلى وراء بحر أمريكا في المحيط الهادي، وخس ثالث في هذه الجزيرة. هذه الخسوفات الثلاثة العظيمة تغير الأرض وتهيئها لماذا؟ لأرض المحشر، لأن أرض المحشر كالزلفة كالخبزة، لا ارتفاع ولا انخفاض، لا جبال ولا سهول. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الله عز وجل أخبرنا عن الجبال أنها تكون كالعهن المنفوش، أين صلابتها وأين قساوتها؟ ما هنا شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يهيئ الله عز وجل لأرض ولدار غير هذه الدار الدنيا. من أشراط الصغرى كثرة الزلازل والبراكين والأعاصير، الكبرى الخسوفات الثلاثة التي تتغير معها هذه الأرض. آخر هذه العلامات العشر النار التي يخرجها الله من بحر عدن، في رواية من قعر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا، تسوقهم سوقا إلى أرض الشام. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، فيصعقون ويهلكون ويموتون الموت التي كتبها الله على بني آدم. هذه الآيات العشر على هذا النحو الإجمالي كما أشار الشارح. نعم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. نعم، هذه إشارة من الشارح رحمه الله إلى هذه المسألة المشكلة عند أهل العلم. ففي حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال إني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، إن حتى ما يتهم بأنه خلط ونسي، أنه قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. إذن وقت خروجها في الضحى رافعة النهار، الوقت الذي لا فيه ليس وقت نوم وليس فيه وقت امتراء، فأيتهما ما سبقت، هذه أو هذه، فالأخرى تليها مباشرة. هذا أشكل على أهل العلم، ما معنى أنها أول الآيات؟ فذكر الشارح هنا قولين: الأول أنها أول الآيات غير المألوفة، قال لأن عيسى في نزوله مألوف، والدجال كذلك، ويأجوج مأجوج، لكن أن تطلع الشمس من حيث غربت هذا غير مألوفة، وتخرج دابة تكلم الناس هذا تقول يا مسلم وهذا يا كافر هذا غير مألوف. فذكر الأولية هنا باعتبار الإلف وعدم الإلف، وهذا الوجه وجه ضعيف، فإن الآيات الكبرى كلها آيات عظيمة وفيها أشياء غير مألوفة. قول ثاني أشار إليه في آخر كلامه أنها أول الآيات السماوية والأرضية، فطلوع الشمس من المغرب آية سماوية، وخروج الدابة آية أرضية، أخرجنا لهم دابة من الأرض. وأظهر ما يقال في مثل هذا جواب لم يذكره الشارح وإنما ذكره غير واحد من المحققين، أن الأولية ها هنا باعتبار القرب من القيامة، يعني آخر الدنيا وأول القرب من الآخرة، فتكون طلوع الشمس من المغرب أو خروج الدابة هي آخر الآيات العشر المقربة للقيامة، لأن قبل طلوع الشمس خروج عيسى، وعفوا خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج. يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك خروج الشمس من المغرب، نقول هنا أولية باعتبار أولية اعتبارية ليس الأولية المطلقة، فإن آخر الآيات العشر هي النار لتخرج من بحر عدن، وقبلها إما الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فهي أولية باعتبار انتهاء الدنيا والقرب من الآخرة. هذا أظهر ما نستوجهه في هذه المسألة المشكلة، والله أعلم. نعم. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. وهذا إحالة من الشارح لكم، وقد أحالكم على مليء، ومن أحيل على مليء فليحتل، لكن أين الإحالة؟ مجملة أن الناس أفردوا، أي العلماء أفردوا في أشراط الساعة مؤلفات جامعة لها ومفردة ببعض أشراطها، من الجوامع كتاب الحافظ بن كثير شيخ المصنف النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهو من أوعب هذه المؤلفات ومن أوثقها، احتفى به العلماء واعتنوا به، وهو مطبوع في مجلدين، ومؤلفه عالم مفسر محدث رحمه الله الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير. ومن المؤلفات المتعلقة بأشراط الساعة الإذاعة لأشراط الساعة للبرزنجي، ومن أوعبها عند المتأخرين المعاصرين مؤلف شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري تحافل الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وإن كان غالب مادته من النهاية لابن كثير. ومن أحسن ما رأيت في ترتيبها كتابا هو أطروحة ماجستير الشيخ يوسف بن الشيخ عبد الله الوابل، سماه أشراط الساعة، مرتب ترتيب مناسب لهذا الزمن، وما زال أهل العلم يجمعون ويقررون، وينبغي في هذا الزمان العناية بهذا الأصل وتدارسه والقراءة فيه وتعليم النفس والأهل وجماعة المسجد، وتخول الناس بالمواعظ بها في خطب الجمع ليبقوا على وجل من جهة، ويستعدوا للرحيل من جهة ثانية، ولا يغتروا بالدنيا من جهة ثالثة. نعم يا أيها الإخوة، فإن النفوس تغفل تغفل غفلة عظيمة. فتأتي هذه الأحاديث في أشراط الساعة فترقق قلوبا غافلة وترجعها إلى حياض أهل الإيمان. نعم. غير ما أفرد في الصحاح، فإن مسلما رحمه الله من كتب صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، في البخاري كذلك الرقاق كتاب الفتن. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه مسألة جليلة، وجاءت الوسائل المعاصرة فرققت هذا الأصل. انبهر الناس بمن له خدع وشعبذات، وانبهروا بمن يخبر بتوقعات، والله يبي حصل كذا، يبي يفوز الفريق الفلاني، يبي يموت كذا في عام كذا، يبي يحصل كذا وكذا. عرافين ومنجمين وكذابين، ويصدقهم هؤلاء البله والسذج والحمق من البشر. والدليل تصديقهم، نعم أخبرنا أن المنتخب الفلاني فاز، إذن دلالة صادق. أخبرنا أنه في عام كذا يموت رئيس دولة، ولا يموت قائد، ولا يموت غيره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان. والكاهن والعراف والمنجم أسماء لمن يتكلمون في الغيبية، سواء الغيب الكلي أو الغيب النسبي. الغيب الكلي الذي لم يقع، ما سيجري غدا أو بعد غد أو في الشهر القادم أو في العام القادم. والغيب النسبي الذي يغيب عنك في مكان بعيد، ولا ما هو بأمامك. وهؤلاء إما أن يستعينوا بالجن من جهة، أو أنهم يتخرصون، يلقون على عواهنهم الأشياء فيصدقهم البله. ومنهم من يتوقع توقعات هي استنتاجات في ذهنه بأقيسة معينة وظروف معينة، قد تصيب وقد تخيب. لكن الكلام في تعلق الناس بهؤلاء المتوقعين. نعم. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في أواخر قال: والعراف والكاهن والمنجم اسم لمن يتكلم في الأمور المغيبة، كما هو الآن يسمى بعض الناس بأسماء مختلفة. مثالها الآن مما يشتهر عند القبائل، من يعرف بمقطع الحق أو الحاكم، أو يسمى في بعض الجهات بالعارفة أو بالشيخ، عدة أسماء لمسمى واحد وهو من يحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير علم، إنما هو بتخرص. ورضيه هؤلاء الجهال وتواردوا على أن فلان هو مقطع الحق، وربما لو سرحته بغنم ما سرح بها، ما يعرف يسرح بالغنم، ولو تقدمه يصلي بالناس ما عرف يصلي به، وهو يحكم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. هذا نوع من أنواع الجاهلية الناشئ من هجر تحكيم شرع الله ووحيه. هؤلاء المدعين لعلم الغيب كهانا مفرده كاهن، عرافين، منجمين، مشعبذين، مشعوذين، من يتكلم في المغيبات، الحال معهم حالتان. الحالة الأولى أن تسأله ولا تصدقه، تشوف وش عنده، مجرد سؤاله متوعد بأنك لا تقبل لك صلاة 40 يوما، دل على أن مجرد سؤال هؤلاء كبيرة من كبائر الذنوب، سواء على جهة اللعب ولا المزح ولا بشوف شبول، مجرد سؤاله لا تقبل لك صلاة 40 يوما، لما روى مسلم وغيره من حديث صفية بنت أبي عبيد. من صفية بنت أبي عبيد؟ ترى مرت معنا. من هي محمد؟ ما تعرفها؟ حتى ما تحب النسوان أنت. من هي صفية بنت أبي عبيد؟ هذه صفية بنت أبي عبيد المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد بنته صفية رضي الله عنها ورحمه، والمبير الحجاج بن يوسف. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. المبير المبيد. وإذا سأله وصدقه، سأل العراف والمتكلم بالغيب فصدقه، إذن عندنا مرتبة السؤال، وعندنا مرتبة ثانية إيش؟ أن يخبرك فتصدقه بخبره. لم تقبل له صلاة فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدق مدع للغيب ينازع الله مختص به من خصائص ربوبيته، وهو انفراده جل وعلا بعلم الغيب. كفر بما أنزل على محمد ولو كان مصليا، ولو كان حافظا للقرآن، ولو كان عابدا بهذا الناقض. ما هو؟ أنه صدق هذا العراف والكاهن. والعرافون والكهان والمنجمون ما هم في الطريقة القديمة شايبا في مكان الناس يذهبون، لا، تطوروا الناس، استخدموا الوسائل والتقنيات، جت القنوات والواتسات والحواسيب، كرست هذا المعنى وروجت لهؤلاء الدجاجلة بأسماء شتى، إما عالم روحاني كما يشتهر في القنوات وهو كذاب، وإما أنه عالم نفساني يدري عن أحوال النفوس، أو فلان عنده توقعات، حتى أنهم انتقلوا للبهائم يرسلون لهم بس ولا بوم ولا أخطبوط فيعرف به المنتصر من المنهزم والفائز من يقول الشيخ هذا في حال السائل، أي من سأل الكاهن والعراف والمنجم والمتطاول على علم الغيب، فكيف بحال المسؤول؟ أي هذا المنجم نفسه والعراف نفسه والكاهن نفسه، هذا أشد كفرا. نعم سم أي النظر في مواقع الأبراج سواء في المجلات أو في الصحف أو في المواقع، إذا كان للإطلاع يبقوا لا أشوف وش برجي وش كذا، فيدخل في سؤال هؤلاء، فإن صدقهم دخل في المعنى الثاني أنه أتى كاهنا أو عرافا. وش يجيب؟ برج الحوت ولا العقرب ولا الثور على بخت الإنسان وحظه وسعده وشقوته؟ الله يصدقهم ثور، ولا الثور خير منه بعد، لكن هؤلاء لعبوا، لأن صناعة التنجيم يأتي التنويع عنها، اشتغل به أناس وصارت هي مهنهم، لأن النفوس الضعيفة متشوقة متطلعة إلى أن تعرف مستقبلها وما يأتيها وما يردها. شوفوا في المنامات الآن كيف تؤثر هذه المنامات في كثير من الناس، أعظم من تأثير القرآن، ويذهب يشغل نفسه ويشغل المعبرين، ويكون عنده يقين في حصول هذا المنام ربما أعظم من يقينه في القرآن. هذا من الجهل ومن ضعف الدين، ومن هذا الباب دخل هؤلاء المشعوذون، دخلوا من باب الرقية من جهة ومن باب التعبير من جهة ثانية. وقليل من ينجو وقليل من لا يفتن، ترى منهم من يبدأ بخير ثم يفتن، إما يفتن بالمال أو بالجاه أو الشيطان وعياذ بالله يدخل إليه من مدخل خفي. أي أنت صالح، ولهذا صدق تعبيرك، أنت ما شاء الله عليك جبتها في الثانية في الثمانيات، فيصاب بالعجب والغرور ويفتن. ولهذا الإنسان يكون على بصيرة، لكن الجهل يأتي بجهل أعظم. نعم تحليلات، لا الغالب أن المتكلمين في الأجواء ليسوا من هذا القبيل، إنما يستدل بالشيء بمثله وبنظيره وبقرائنه وبالهبوب، لكن منهم من يدخل من هذا الباب فيقول يأتيكم يوم الفلاني فيه مطر في كذا، وكثيرا ما يكذبهم ربي جل وعلا، لكن إذا ربطها بالمشيئة هذا جان. وسيأتي من ينسب الأمطار إلى الأجواء إلى الأنواء، يأتي هذا إن شاء الله. نعم. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. أنت عندك فيقرها ولا فيقرقرها؟ فيقرقرها، لأن فيها الروايتين في البخاري: فيقرها أي يلقيها، يقرقرها أي مثل صوت قرقرة الدجاج، هذا صوت إلقاء هذا القرين الجني لقرينه الكاهن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان إنهم ليسوا بشيء، مثل قولتنا الآن لا يهمونكم، ترى ما هو بشيء، أي ليس عندهم كبير أثر وما عندهم علم ولا عندهم شيء يسلبون به أهل الإيمان وأهل العقول. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنهم يخبرون بالشيء فيكون، يقول سيموت فلان أو سيحصل كذا فيقع، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا أن هؤلاء لهم قرنا من أين؟ من الجن، لأن الكاهن لا تخدمه الجن حتى يكفر بالله كالساحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذا جاء في الصحيحين من رواية سفيان أنه قال: الجن بعضهم على بعض كهكذا، وفرد سفيان بين أصابع، أي بعضهم رتب على بعض إلى أن يبلغوا سماء الدنيا، فيسمعون بالخبر فيلقيها الجني الأعلى على من دونه على من تحتها إلى أن يبلغ إلى من في الأرض، إلى أن يبلغ إلى قرينه الكاهن فيقرقرها في أذنه مثل قرقات الدجاج. فربما أدركه الشهاب الذي يلقيه الله جل وعلا فأهلكه وأحرق هذا الجن، وربما قرقرها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب 100 كذبة يخلط معها صدقة واحدة. هؤلاء المحدثون بهذا الغيب من سذاجتهم وبلاهتهم ما نظر للكذبات 100، نظر للصدقة الواحدة. طيب أخبرنا أنه يقع حرب، ما وقعت حرب، أنه يحصلون لهم كنز، ما حصلوا كنز، أنه يأتي مطر، ما حصل مطر، صدق مرة واحدة، نسيت الكذبات اللي قبلها لضعف قلوبهم وضعف علمهم وسذاجتهم وبلاهتهم وغباوتهم. الآن انشدوا فلان عنده توقع، من سينتصر، فريقنا ولا فريقهم، المنتخب ولا المنتخب الفلاني، من سيأخذ الدوري، هذا كله من هذا الجانب، لكن منه جانب شعبذ لعب على هؤلاء السذج، وجاءت الوسائل المعاصرة فكرست هذا، ومنه جانب لا يستعين بالجن لأن هذا غيب مستقبلي، وكلا الأمرين ليأخذوا أموال الناس أو يسلبوا قلوبهم وعواطفهم في الشهرة والمناصب ومن يشار إليهم. وكلام نبينا في هذا كلام واضح، فذكر أن سؤالهم كبيرة من الكبائر، لا تقبل له صلاة 40 يوم، طيب إذا ما صلى كفر، وتصديقهم كفر بما أنزل على محمد، وأنهم كهان ليسوا بشيء. لما أخبر عن ابن صياد عليه الصلاة والسلام شاب يهودي يتكهن ظن أنه الدجال وهو شفيق على أمته حريص عليهم، خرج إليه في نخل المدينة جهة بني قريظة في جنوب المدينة، وأصبح يتخبأ له وراء جذع النخل، فرأت أمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن صياد متغطي بكساء بغطاء، فقالت: أي صاف، انظر محمدا، فكشف الغطاء عنه، فخرج له النبي من وراء جذع النخل ومعه أبو بكر وعمر، فقال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذاك عرش إبليس. قال: إني قد خبأت لك خبيئا، يختبره النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خبأ له في صدره صورة الدخان ليستدل على أنه يستعين بالجن، لأن الجني يجري من ابن آدم مجرى الدم، فألقاها الجني بسرعة ثم هرب، قال: الدخ، ما كملها الدخان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عندئذ اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. أخبر أنه كاهن، وأنه ليس بشيء كما قال في هؤلاء الكهان. وهذا الآن كما يبلى به الناس من يتصل بهم من أفريقيا ولا من آسيا ولا من غيرهم، أنا الشيخ فلان وقد رأيتك في المنام وفي كذا وكذا، يبدأ يرجف بها المسكين، يغذي قلب هذا مثل المكين، يقول سده وأنا رأيتك وأنا بأنفعك، وهذا رقم حسابي، ما تبي تنفع تبي حساب. فلهذا هؤلاء وأمثالهم يجابون بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، اخسى عدو الله فلن تقدر قدرك، ثم سكر السماعة في وجهه إذا بلت به. أما تصير نفسك ضعيفة مشفوحة تقول شو وش عنده، ترى الدباية تدبي شوي شوي إلى أن ينال منك مقتلا في دينك قبل أن يسلب دنياك ومالك. نعم استعنى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خبيثة، أو ثلاثة كسب خبيثة، ثمن الكلب خبيث، أي مستخبث حرام، وهذا فيه النهي عن بيع الكلاب والنهي عن شرائها. لماذا؟ لأنه في بيعها تسويق لها ونشر لها، وقد جاء الوعيد أن من كان عنده كلب لا تدخله الملائكة، وأنه ينقص من أجره كل يوم إيش؟ قيراط. ومهر البغي، من البغي؟ الزانية، ما تعطى مقابل الزنا بها خبيث أي حرام. وحلوان الكاهن، حلوانه حلاوته، حق التعب، حق الشاهي، حق العرق لما أخبرك به، هذا خبيث أي محرم، لأن هذه كلها تسوغهم وتبرر لعملهم. ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم من الكلاب في اتخاذها لا في شرائها إلا كلب الحراسة وكلب الصيد. وكلب الحراسة يحرس البيت أو يحرس الزرع أو يحرس الغنم، أو كلب الصيد يعلمه ليحرس به. نعم. لا، ما هو بلابد، هذا في ذهنك وذهن غيرك. نعم، الذين اتخذوا كلاب الصيد ما اشتروها، ربوها وعلموها، وكذا كلب الحراسة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ولا فتحنا محلات البيع الكلاب، ألحق العلماء بكلب الحراسة ما تحتاجه الدول من الكلاب المدربة لكشف المتفجرات والمخدرات، فهذا مقاس بهذا، ويتعلق بولاة الأمور. أما الشأن في هذا فهي تعلم وتدرب. ها؟ أنت نائب الفاعل، إيش تقول؟ وش بها؟ والله ما أكثرها منا في حارتنا، تسألكم نظرة تعال نعطيكم إياها، أكثر ما كثر الله البساسة والقطط. أي لها نسب يعني، لها سكوك ولها ها؟ يمكنها من القطة التي كانت جدها مع أبي هريرة رضي الله عنه. يلعبون على عقولكم يا أخوان، يلعبون على عقولكم، يلعبون على عيالكم وعلى بناتكم، يأخذون منهم فلوسهم، كلام فاضي. وش القطة اللي لها نسب ولا لها صك ولا لها جواز؟ يروح للملحمة وسوق المقصب ويشوف كثير البساسة هناك، ويأخذ واحدة ويغسلها ويزينها وتصير من الأول أحسن من الأول. لكن الناس فيهم ترف وفيهم قل عقل وفيهم سذاجة، أخذت أموال. لا يجوز بيع الكلاب ولا بيع القطط، ما يجوز. ثم عاد إذا باعوها واشتروها احتاجوا إلى أطباء وبياطر لها، ها؟ وملبوسات ومفاخرات. الله المستعان. نعم. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال أبجد يعني أي نعم سنعليك. والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما المنجم الذي ينظر في النجوم في الأبراج في المنازل منازل الكواكب ويستدل بها على طباع الناس وعلى تغير أحوالهم وعلى ما يجري عليهم هذا المنجم والرمال الذي يضرب بالرمل يضرب الحصى بالرمل فيستدل بها على المستقبلات هذا الرمال وكذلك من ينظر في أبيجاد أبجد هوس وهي أمور كان يتكلم بها من يتكلم بالكهانة وقد وجد نبي من أنبياء الله في وقته يضرب بالرمل فرفع هذا العلم فبقي المتهوكون المدعون ما لا علم لهم وأخذوا أموال الناس وهذا هؤلاء كلهم من قبيل هؤلاء الكهان سؤالهم كبيرة وتصديقهم كفر فكيف إذا صار مع الكفر ذهاب الدنيا بأخذهم الأموال والإجماع منعقد على تحريم كسب هؤلاء وسؤالهم أي قهوة وأنا أخوك أي قهوة القهوة أم وش ها؟ ما هي بالقهوة العربية تراها ما يبقى لها شيء القهوة المحروقة اللي فيها من صفات جهنم سوداء ومره وفقر وغلدمه كل هؤلاء قارئ الكف قارئ الفنجال قارئ الطالع قارئ الحظ كل هؤلاء جنسهم واحد اختلفت الأسماء يا أخي والمعنى واحد ادعاء علم الغيب اللعب على السذج على هؤلاء البل نعم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب نقف عند هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما نبهتنا على الإقامة.